محمد جمع الناس ووحد ونداء الحق ردد فشد الدهر وغرد أسد الأيام فشد الدهر وغرد أسعد الأيام جاءنا والناس فرض بعضهم يظلم بعضه فأقام الحق فرض حقق العدل وأرضه فشد الدهر وغرد أسعد الأيام فشد الدهر وغرد أسعد الأيام شد الدهر وغرد أسعد الأيام فشد الدهر وغرد أسعد الأيام جاءنا والناس فرض بعضهم يظلم بعضه فأقام الدهر وغرد أسعد الأيام.